المسألة الخامسة من التحديد. اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، واختلفوا في طيب نقف. بدأ المؤلف كما ترون قال يعني ذكر أن هذه المسألة متعلقة بالمحال، وأنه لا خلاف بين العلماء في غسل في وجوب غسل اليدين، وأن ذلك أيضا فرض من فرائض الوضوء، ولذلك ذكر غسل اليد فذكر الكف والذراع. وسيأتي بعد قليل الخلاف في إدخال المرفقين ووجهة كل، وإن كان الذين خالفوا في ذلك قلة أي في إجابهما، إلا أن الخلاف قائم ومعروف، ولكل أيضا وجهة ودليل يتمسك به. إذن لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين، وإنما الخلاف في إدخال المرفقين، والسبب في ذلك هو كلمة إلى وأيديكم إلى المرافق، هل هي بمعنى مع، وهذا ورد أيضا في كتاب الله عز وجل وهو معروف لغة، أو أنها للغاية، وهذا أيضا ورد في كتاب الله عز وجل وهو أشهر لغة. واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها. هنا قال وذهب الجمهور ومالك، لا شك أن مالك هو يدخل ضمن الجمهور، فهو واحد منهم، فالأئمة الأربعة ضمن هؤلاء الذين ذكر. الخلاف هنا إنما يتعلق كما قلنا بإلى، فمن ذهب إلى أن إلى بمعنى مع وهم الجمهور، سيأتي أدلتهم أيضا الأخرى، قالوا بوجوب إدخال المرفقين، واستدلوا على ذلك أي أن إلى بمعنى مع بأدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالهم، قال من أنصاري إلى الله يعني مع الله، ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم. إذن ورد لفظ إلى بمعنى مع في القرآن الكريم. كذلك الآخرون الذين قالوا إن إلى للغاية استدلوا أيضا بقول الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقالوا إن الليل غير النهار والصائم لا يصوم جزءا من الليل، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، إذن بانتهاء النهار يفطر الصائم، إذن قالوا إن إلى للغاية، وقالوا هي أشهر لغة، وهذه الآية دليل على اشتهارها، فهذا من أدلتهم. إذن الجمهور كما رأيتم استدلوا بأن إلى بمعنى مع، ثم استدلوا بحديث أيضا جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فأدار الماء على مرفقيه، لكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العرض، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن أدلة الجمهور ما ورد أن إلى بمعنى مع وأدار الماء على مرفقيه، هذا فيه ضعف. وأما بالنسبة لحديث أبي هريرة فهو حديث في صحيح مسلم كما سينبه المؤلف عليه، فهو عندما فعل ذلك رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه. أما الآخرون فقالوا إن إلى كما سمعتم للغاية، أي أن المرفق غاية للوقوف عنده، وأيديكم إلى المرافق يعني المرافق لا تدخل ضمن الغسل فهي مخرجة، فإلى يرون أنها قد أخرجت المرفقين وأبعدتهما من الوجوب فهما خارجان عن ذلك، فلا يجب غسلهما، أي الواجب إنما هو ما دون المرفقين، فيرون أن ما بعد إلى خارج عنه. ثم كما قلنا أيدوا هذا الرأي بقول الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، ويقولون أيضا إن اليد في لغة العرب تعرف بأنها تطلق على الكف وعلى الكف والساعد، وعلى الكف أيضا والساعد يعني والذراع والعضد، قالوا هذه كلها منطلقة، فلما قال إلى المرفقين القصد من ذلك هو إخراج ما بعد، يعني إخراج المرفقين فما بعدها. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب، قال وذهب بعض، إذن عرفنا الآن أن جماهير العلماء ومنهم هنا الأئمة الأربعة، ولذلك لكثرتهم قال المؤلف ومنهم مالك، وإلا الحقيقة مالك لا يخرج عن الجمهور، لكن لكثرة الذين قالوا بإدخال المرفقين وليس فقط الأئمة الأربعة، ذكر بعد ذلك من قال ومنهم الإمام مالك. أما الذين خالفوا في ذلك فقال بعض أهل الظاهر هو ابن داود الظاهري. نعم. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب أنا الذي يعرف واحد من أهل الظاهر، فقد يكون بعض يفهم منه أكثر. نعم. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك وبعض متأخري أصحاب مالك، لكنك عندما تقلب صفحات كتب المذاهب الأخرى لا تجد أن أحدا أخذ بهذا القول، ولذلك الذي انفرد بهذا القول من أصحاب المذاهب إنما هم المالكية، لكن رأي الإمام وأصحابه المتقدمون هم مع جماهير العلماء في هذه المسألة. وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. ابن الطبري تعرفونه، ابن جرير الطبري المفسر المعروف، وهو الذي يقول العلماء إن الاجتهاد آخر ما وقف عنده، يعني هناك بحث أصولي معروف فيما يتعلق بالاجتهاد، هل الاجتهاد قائم أو أنه توقف عند فترة، فيقولون إن باب الاجتهاد أو إن الاجتهاد انتهى عند ابن جرير الطبري المتوفى سنة 130، والصحيح أن باب الاجتهاد لم يغلق، وأن الأمة لا تزال بحاجة إلى ذلك، وأن هذا الفقه الإسلامي كما هو معلوم بابه واسع، والحوادث تتجدد والوقائع تحصل في كل زمان ومكان، والفقه في الحقيقة يسير مع الإنسان في كل فترة من فترات حياته، يصحبه حضرا وسفرا، فهو دائما لا يستغني عن هذا الفقه، ولذلك كما ترون جدت مسائل في عصرنا الحاضر لم تكن معروفة فيما مضى، وكذلك بعد ابن جرير الطبري حصلت أمور كما هو الكلام بالنسبة للحشيش المحرمة، فإن تفصيل العلماء فيها إنما جاء في القرن الثامن أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت له فتاوى معروفة ومتفرقة في كتبه، وكذلك لغيره ثم بعده ابن حجر الهيثمي وغير هؤلاء. إذن الواقع أن الفقه الإسلامي هو فقه خاص وهو فقه شامل، وهو يسير مع الحياة أينما كانت وفي أي مكان كان المسلم، فإنه يحتاج إلى هذا الفقه، ولا ينبغي أن يقال بأن الفقه أغلق، ولكن هناك أسباب ذكرها العلماء دعت بعضهم إلى أن يقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، وهي معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي، لكن الحنابلة كانوا ممن لم يوافق أو لم يقولوا بغلق باب الاجتهاد، وهذه من أراد أن يعرفها فليقرأ في أصول الفقه. والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن نعم كما قال المؤلف الاشتراك الذي في حرف إلى، إلى حرف كما هو معلوم من حروف الجر، وهو أيضا يدل على الغاية، لكن الاشتراك الذي فيه يدور بين أمرين، الغاية وهي الكثيرة في لغة العرب، لكن لا يمنع أن تكون إلى في الغالب للغاية، لا يمنع أن يكون المقصود بالآية هو أن تكون بمعنى ما، لا يبعد ذلك، لأننا وجدنا ذلك في أسلوب القرآن. واليد عندما تطلق إذا أطلقت إطلاقا عاما فإنها تنصرف إلى الكف، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، والعلماء مجمعون على أن قطع السارق يد السارق إنما تقطع من الكف، يعني من مفصل الكف، ولم يقل أحد بأكثر من ذلك. ثم بعد ذلك أيضا في التيمم، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله موازنة بينه وبين مسح الرأس، قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة آل عمران، فهنا ذكر ماذا؟ التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والمسح بالنسبة للتيمم إنما هو يقتصر على الوجه وعلى الكفين. إذن اليد في الأصل إذا أطلقت عموما تنصرف إلى الكف، لكنها قد تقيد بما أكثر من ذلك. إذن اليد تطلق وتشمل الكف والكف والساعد يعني والذراع وكذلك العضد، إذن الاشتراك قائم كما ذكر المؤلف في حرف إلى وفي أيضا اليد، فأي الجانبين نرجح؟ لا شك أن الإنسان يبقى متوقفا، لكننا وجدنا من الأحاديث والآثار ما يدعم ماذا؟ ما يدعم مذهب جمهور الفقهاء. والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب، وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية ومرة يكون بمعنى كما ذكرنا في الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا من أدلة الفريق الذين خالفوا. نعم. واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع. هذا كلام صحيح أيضا الذي ذكره المؤلف. نعم. فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد، وقد رأينا شواهد وأمثلة ذكرنا بعضا منها في القرآن الكريم: يزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع من أنصاري إلى الله، مع الله، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. نعم. فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموعة ثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل. إذن أيضا من فهم من اليد في هذا الموقف أنها تشمل الأمور الثلاثة، وأن التقييد بالمرفقين ليخرج من ذلك العضد، وهذا هو الظاهر أيضا، يعني من فهم من اليد الأمور الثلاثة التي هي الكف والساعد والعضد وهم الجمهور، قالوا بوجوب إدخال المرفقين، لكن المرفقين وضعا حدا لإخراج العضد. وقد رأيت من أبا هريرة رضي الله عنه كان يبالغ في وضوئه يشرع في العضد، وكذلك أيضا بالنسبة للرجل يشرع في الساق، ورد أيضا في حديث أن حلية المؤمن أنه وصل إلى الأبط والإبط، وهذا موجود في صحيح البخاري وهو من أدلة الجمهور أيضا. ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق، هذا مذهب من؟ نعم. ومن فهم من إلى الغاية واليد، نعم، ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون، يعني الدلالة على الغاية، على أنها تدل على الغاية، يعني يقولون وأيديكم إلى المرافق، يعني إلى هنا وقفت بنا عند المرافق فينبغي أن نخرج المرفقين، فهذا معنى غاية، يعني ما بعدها خارج عما قبلها. لكن أيضا جماهير العلماء فصلوا في أثناء ردهم على الفريق الآخر وقالوا فرق بين أن تكون الغاية من جنس المغية، أو بعبارة أخرى الغاية من جنس الغاية أو لا، فإذا كانت لغة من جنس المغية دخلت كما في هذه الآية وأيديكم إلى المرافق، فاليد قلنا تطلق على أمور ثلاثة بإجماع العلماء: على الكف والذراع وعلى العضد، إذن هي كلها يد، فلم يكن العضد غريبا من ذلك، وإنما قصد من ذكر المرفق هو إخراج العضد، لكنها إذا كانت من غير جنس الغاية قالوا خرجت كما في الآية التي يستدل بها الفريق المخالف: ثم أتم الصيام إلى الليل، فليس الليل هو النهار، ففرق بينهما، إذا أقبل هذا أدبر هذا، وإذا أدبر هذا أقبل هذا. نعم. ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلها في الغسل. مرة أخرى اقرأ: ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلها في الغسل. الآخرون يعني لا يرون الحد الذي هما المرفقان، وتعلمون المرفقان هما المنطقة الفاصلة بين الذراع وبين العضد، ولذلك سيأتي الكلام فيها فيما إذا قطعت اليد من المرفق هل يغسل الجانب الآخر أو لا. وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن نرى أبا هريرة رضي الله عنه قد فعل هذا الفعل، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إذن هو فعل فعلا ثم نسب ذلك الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أن من الصحابة من توضأ وضوءا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كما في حديث عثمان المتفق عليه، في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث علي بن أبي طالب الذي هو صحيح وإن لم يكن في الصحيحين واحدهما، وهو حجة لقول من أوجب إدخالها. إذن هذا دليل يدعم ويقوي مذهب جمهور العلماء، وهم العلماء وقاطبة إلا من شذ في الحقيقة، هذا يقوي دليلهم، وهو نص في المدعى كما يقولون، يعني هذا رفع كل إشكال وأزاله، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين. يعني المؤلف يقول هنا: إذا قلنا إن إلى مترددة بين معنيين الغاية ومع، ف فهنا لا ينبغي أن نرجح أحدهما إلا بمرجح خارجي. ما هو المرجح الخارجي؟ هو هذا الحديث أو هذا الوصف الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، وضوءا ثم نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر متردد، فلا نقطع بأن هذا هو الصحيح أو أن هذا هو الصحيح. متى نقطع؟ نحتاج إلى مرجح لنقطع به ذلك الخلاف وذلك النزاع. وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، ولا يمنع كونها أظهر في معنى الغاية ألا يكون المرفقان داخلين، لا يمنع ذلك، لأن كونها أكثر لا يمنع أن يكون الأقل في هذا هو الصحيح. وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أيضا العرب. هذا الكلام يرد عليه بأن يقال وأيضا اليد بالنسبة للكف أظهر فيما أيضا في اليد في إطلاقها على الكف والذراع. وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، لا شك، يعني هو يقول وقول من أدخل المرفقين من جهة هذا الحديث. أولا أنا نبهت الإخوة قد لا يكون الكل موجودا، قلت لكم إن المؤلف له منهج مستقل خالف فيه غيره، أحق له أن يتخذ لنفسه منهجا، فهو يطلق على الأحاديث الآثار فيقول الأثر، وهو يقصد به الحديث، وهذا الحديث كما ترون هو في صحيح مسلم، لأن أبا هريرة وإن توضى إنه نسب ذلك إلى الرسول عليه، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى، وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه كما ذكرنا. فالغاية هنا من جنس ذي الغاية، يعني الغاية من جنس المغير، يعني ما قبل المرفقين هو من جنس ما بعدها، لأن هذه يد وهذه يد، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه، كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلا الليل وهو حجتهم وبذلك تضعف حجة الذين خالفوا. الآن نعلق، يعني المؤلف كما ترون هو لا يأتي ولا يطوف بكل المسائل ذات الأهمية فيما يتعلق. إذا جينا الآن رأينا الخلاف في هذه المسألة، وأن جماهير العلماء كافة إلا من ندر كما رأيتم، فهم قلة في الواقع، بعض أصحاب مالك من المتأخرين، وابن داود الظاهري، ونسبة أيضا إلى ابن جرير الطبري وتحتاج أيضا إلى تحقيق، هؤلاء هم الذين قالوا بإخراج المرفقين. أما كافة العلماء وفيهم الأئمة الأربعة ولهم أيضا سند من الصحابة، وما رأيت من الأدلة قالوا بإدخالها. يبقى بعد ذلك هنا تثور أو تقوم عدة أسئلة. لو أن إنسانا قطعت يده من قبل المرفق، فلا خلاف بين العلماء في وجوب غسل ما تبقى، وإذا قطعت يده من المرفق فما الحكم، يعني من المفصل، وبقي العظم الآخر المقابل للعظم الذي قطع، فهل يجب غسله أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح فيها هو وجوب غسل المقابل، حتى إن بعض العلماء يعني يتعدى ذلك ويقول لو قطعت اليد من الإبط فإنه ينبغي إمرار الماء على ذلك حتى لا يعدم ذلك العضو الطهارة. يبقى هنا أيضا مسائل مهمة جدا. هذا الآن الذي تحدثنا عنه، هذا الأخطاء، يعني هذا الذي قطعت يده لا يخلو من أمور، إما أن يستطيع أن يتطهر بنفسه وهذا مطلوب، وإما أن لا يستطيع، فلابد من طرق عدة ليصل بها إلى الطهارة، فهو إن استطاع أن يتطهر فنعم ماهي حتى ولو بيد واحدة، لأن الأفضل بالنسبة لغسل اليدين كما هو معلوم أن يأخذ الماء فيبدأ بأطراف أصابعه فيغسلها فيدير يده الأخرى على عضده، يعني على ساعده، يعني على الذراع. إذن أقصد أنه يغسل يده، يعني يبدأ من أطراف الأصابع ثم ينزل بعد ذلك إلى الذراع، أما العضد فلا يدخله، فيدير أيضا الماء على. هذا بالنسبة للغسل. والدلك ليس واجبا هنا على الصحيح من مذاهب العلماء، لكن بعض العلماء يفرق بين أن يغسل الإنسان بيده هو فيحمل الماء كما نرى هنا يحمل الماء بيده اليمين ثم بعد ذلك يبدأ فيغسلها هكذا حتى يصل إلى المرفقين، فيرون أنه يبدأ من الطرف فقط. هذا قالوا بعضهم يقول عليه إنسان الماء فإنه يبدأ من المرفقين عكس طريقة، وبعضهم يقول وهذه كلها جائزة عند العلماء وليس فيها إشكال، ولم يقل أحد منهم لأن ذلك غير صحيح. إذن هذا كله جائز عند العلماء. هنا فيه سؤال أنني سبقا سئلت عنه، أذكر من بعض الإخوة أشكل عليهم، يعني بعضهم سأل فقال يعني نحن الآن أول ما نبدأ إنما نغسل الكفين كما رأيت، أن هذا مجمع عليه استحبابا بين العلماء، ولكن الخلاف في وجوب غسل اليدين في حق القائم من النوم والتفريق بين نوم الليل وبين غيره عند بعضهم. الصحيح أن غسل الكفين أمر منفصل ولا يتعلق بغسل ماذا اليد، فغسل اليد لا بد أن تعود فتغسل ذلك من أطراف الأصابع، وما غسل سابقا فهو خاص، إنما هو خاص فقط بالكفين قبل إدخالهما الإناء إما استحبابا أو وجوبا في حق القائم من نوم الليل. فهناك بعض مسائل يذكرها العلماء فيما يتعلق باليد، يقول لو أن إنسانا مثلا خرجت له يد، وهذا قد نشاهده في هذا الزمان، يعني في محل الفرض، يعني نحن محل الفرض عندنا إنما هو الكف وماذا والذراع، فلو خرج في منطقة من مناطق الوجوب في أي جزء من أجزاء الوجوب، خرجت له مثلا إصبع سادسة إصبعان أو خرجت له يد، فهل يجب غسلها؟ نعم، حتى إن العلماء من دقتهم رحمه الله يقولون لو انقطعت جلدة، يعني انشقت جلدة فتدلك في موضع الفرض فأصبحت محادية له فإنه يجب غسلها، وقالوا لو أيضا انقطعت جلدة من أعلى موضع الفرض ثم تدلت فأصبحت ملاصقة لمحل الفرض قالوا أيضا يجب غسلها. حقيقة العلماء لماذا توسعوا في مثل هذه المسائل وعنوا بها؟ كل ذلك ليجعلوا أحكام هذا الدين واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض ولا إشكال. وقد رأينا ونبهنا قبل قليل إلى أن هذا الفقه الإسلامي اشتمل على مميزات فيه الشمول، يعني هذا الفقه الإسلامي يتسع لكل ما جد ووقع، ففيه الحل لكل مشكلة وأيضا فيه الجواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع، لكن إن لم يوجد ذلك أو تردد فيه فذلك لتقصير منا نحن طلبة العلم. أما هذه الشريعة الإسلامية فإن الحل لكل مشكلة قائم فيها، إذا لم يكن نص في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهناك طرق أخرى من طرق ماذا؟ الاستدلال، كالقياس مثلا، المصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، وغير ذلك من الأمور التي يذكرها العلماء في أصول الفقه.